السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذي أمر بذكر الله هو الذي أمر بالصلاة، هو الذي أمر بالحج وأمر بالجهاد وأمر بالصدقة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا يخفى عليكم كذلك أن ذكر الله يطمئن القلوب، فبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات، وكذلك به تنور الصحائف وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والسكينة والرحمات، ويذكرنا الله إذا ذكرنا. لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم فوائد البنوك. فوائد البنوك ربا. حكم قراءة القرآن على جنابة للرجال: يجوز، والأولى ذكر الله، والأولى عفوا الاغتسال أو الوضوء. لكن عموما، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فلا يصح. معنى آية: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعني نحن أمرنا بالتأسي بإبراهيم عليه السلام إلا في شيء واحد، وهو قوله لأبيه المشرك: لا أستغفرن لك. فتح الكافين السيبر حلال أم حرام؟ مكروه، وقد يصل إلى حد التحريم إذا كانت فيه منكرات وقبائح. بل ففي الجملة يكره غيره أفضل منهم. ماذا يرث الأحفاد البنات من جدهم الذي توفي بعد أبيهم؟ إذا كان لهم أعمام فليس للأحفاد شيء، والوصية الواجبة ليس لها مستند من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. نعم، إذا وصى الجد لهم بشيء، لهم الشيء الذي وصى به ما لم يتجاوز الثلث. ما الأسباب التراجع في العبادات؟ نصيحة: الرفقة السيئة سبب التراجع في العبادات، ثم إن الثبات من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى، أو قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هل على المأموم سجود سهو إن لم يسهو الإمام؟ ليس عليه سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. أكاديمية زاد لا أعرف عنها كبير شيء، لكن أعرف الشيخ محمد بن صالح النجد، أسأل الله أن يفرج كربه، شخص على خير فيما أحسبه ولا أزكيه على الله. هل يجوز لبس النقاب مرات وخلعه مرات؟ لا أرى جواز ذلك، اثبت على لبس النقاب. حكم القنوت عند صلاة الفجر استحب إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وما وراء ذلك ففيه أكثر من قول للعلماء، والأمر في ذلك كله واسع. وأذكره بتفصيل أن من العلماء من ذهب إلى استحباب القنوت في الفجر، وهم الشافعية. ومن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ومن حججهم حديث أنس، لكن فيه مقال: ما زال النبي يقنت حتى فارك الدنيا. وأيضا من حججهم حديث البراء: كان القنوت في المغرب والفجر، قالوا: فنسخ في المغرب اتفاقا وبقي في الفجر فبقينا مع الأصل. أما الأحناف فيرون أن القنوت في الفجر بدعة لحديث أي بني محدث. سأل سعد بن طارق بن أشم أباه، قال: يا أبت، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، إلا أن المثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. وأيضا ففي هذا الصدد يرى فريق من العلماء أن القنوت يكون في النوازل، وهم الحنابلة، ويرى ابن حزم أن القنوت فعل حسن وتركه حسن، لأن النبي قنت وتركه. هل هناك أفضلية ليمين الصف الأول عن اليسار؟ الحديث الوارد إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف لا يثبت، والذي ثبت هو إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، أما على ميامن الصفوف فلا يثبت. لكن في الباب حديث آخر وهو قول بعض الصحابة: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يلتفت إلينا بوجهه. هل يجوز أخذ اسم الزوج أجنبي في دولة أجنبية هو مسلم وذلك لقضاء حاجة؟ ما وإن كان لا يجوز، فليجوز دمج الاسمين بعد الاسم للجد الأكبر أو قبله؟ كيف يعني؟ كيف يا أبا حفص؟ فهمني. في مسألة القصر في السفر وكيف يكون الجمع ومتى، والأولى القصر أم عدم الأخذ بالرخصة؟ الأولى في السفر القصر، لأن النبي ما ثبت عنه أنه أتم في السفر، بل كان يقصر في السفر عليه الصلاة والسلام. صحة حديث يكون في آخر الزمان عباد جهال، ما أعرف شيئا في هذا إلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كيف الجمع بين حديث بين قوله تعالى نحن أحق بالشك من إبراهيم، وبين قوله قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي؟ هناك توجيهان لقوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لو كان هناك شك ونحن ما شككنا فمن باب أولى أن إبراهيم لا يشك، فلو كان ثم شك لقلنا نحن أولى بالشك من إبراهيم. والثاني التماس العذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان إبراهيم طلب مزيدا من الأدلة لطمأنينة القلب فنحن أضعف منه نحتاج إلى شيء مثل ذلك. هل يسبح المأمومون للإمام إذا نسي الجهر في الصلاة الجهرية؟ لا بأس، لعموم حديث من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح للنساء. دخول الماء من الشطاف إلى الدبر وخروجه أثناء قضاء الحاجة ليؤثر على الصيام لا تأثير له على الصيام البتة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يقل عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: شان ابن أدم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ودخول الماء في الدبر ليس طعام ولا شراب ولا شهوة. ما شروط القصر والجمع في الصلاة؟ حدد سؤالك يا أحمد، الموضوع طويل. حكم مسافر يصلي وراء مقيم يدخل معه في الركعة الثالثة والرابعة ويسلم معه، لا يصلح هذا يا أبا صلاح. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى عفوا قال ابن عباس، وقد سئل: ما بالنا يا ابن عباس إذا صلينا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا صرفت لي شركتي مالا للمواصلات وصرفت أقل منه هل أخذ الفرق؟ صرفت لي شركتي مالا للمواصلات وصرفت أقل منه خذ الفرق لا بأس. هل ملكية المخطوبة للشركة ملكية تامة فتخرج عليها الزكاة إذا حال عليها الحول؟ لا، بمثابة محفوظة عندها لأنها من الصداق، وهي لا تستحق الصداق إلى الآن لأنها ما عقدت، فعلى ذلك قد يستردها الزوج. كفارة الحلفان على المصحف بالكذب كبيرة من الكبائر. ما سؤالك يا عمرو؟ قلنا معاملات البنكية تدفع مالا وتأخذ مع زيادة بعد زمن ضريبة نسيئة. إنه طالب جامعي ويعمل في مطعم يبيع الخمور، بئس العمل. لا أخرج من هذا، اترك هذا العمل، لعمل الله الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعصرها ومعتصرها الحديث. الدعاء إلى المقابر وأن نمشي رفعت يدي اليمنى فماذا تقول عمر؟ رفعت يدي اليمنى، ابن عباس كان إذا قال لا إله إلا الله قال هكذا علامة التوحيد. حكم تحديد الربح كل شهر لصاحب المال في شركة المضاربة. حكم تحديد الربح كل شهر لصاحب المال في شركة المضاربة يعني يأخذ مال تحت حسابه لأن تصف لا بأس. هل يجوز أن ختم القرآن قراءة في جماعة ثم يختم بالدعاء في أمسية؟ ما ورد هذا الصنيع على عهد رسول الله. طب للأظافر مكروه، وقد وقت للأظافر 40. البنك أبو ظبي الإسلامي لا أعرف عنه شيء إلا أن علمي أن البنوك عموما سواء إذا كان شبيها بنظائره في مصر. زكاة الأرض الزراعية المستأجرة على المزارع أم على صاحب الأرض؟ إذا كانت مستأجرة بالناتج منها فعليهما معا، كانت مستأجرة بالمال فعلى المزارع. الإشارة بالسبابة أن موجة نازة ليس له أصل عن رسول الله، إنما بعض السلف فعلوا ذلك. رجل عليه إطعام 60 مسكين، فكم مقدارهم بالمال؟ لا أطعم مساكين يا محمد، اشتري طعاما يكفي 60 ووزعه. هل النظر إلى الخمر سبب في اللعب؟ ليس بسبب للعب. هل يجوز دخول مكة بدون إحرام تفاديا للحواجز؟ تولي من الميقات وبعد ذلك وأنت لابس الملابس تكون ارتكبت محظورا فتطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. حديث إذا كثر قراءكم وقل فقراءكم وكثر أمراءكم إلى آخره ثالث لا يثبت. أصلي سنة المغرب ودخل خلفي شخص، هل أجهر بالصلاة؟ إن شئت جهرت وإن شئت سكتت. حكم فوائد البنوك أعطيها للفقراء للتخلص منها. نعم يجوز أن تعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة. هل تقبيل المصحف بدعة؟ لا ليس ببدعة، وقد ورد عن حكيمة بن أبي جهل من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق عفوا ابن أبي مليكة من طريق ابن أبي مليكة ومنقطع لكن انقطاع خفيف على أي حال، أنه أخذ المصحف ووضعه بين جبهته وكذا وقبله وقال كتاب ربي كتاب ربي. في حديث ضعيف في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، هو بشر نعم فيه بعض الأحاديث الضعيفة. صحة حديث أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قال إلى أخير يكذب المؤمن؟ قال لا الحديث لا يصح. ما حكم النقود في المناسبات؟ لا بأس به، فهو نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى لمن يقوى على ربه. إمام جمع بين صلاة الظهر والعصر، جاء المأموم وأدرك صلاة العصر وصلىها بنية الظهر، لا بأس بذلك. واحد حلف وقال والله لو فعلت كذا بأمرأة. أظن هذا لغو، وإن احتاط وكفر كفارة يمين لا بأس، لكن طبعا هو لا يقصد أنه يكون أنثى يتحول إلى له ثدي ولغو، هو لا يقصد هذا، ويقصد أنه ليس كالرجال في تفكيرهم وفي آرائهم. على كل إن الأفضل له، هو ليس يمين معقد يا أخي، ليس يمين منعقد. لاحظوا المرأة التي تخرج من بيت زوجها وتذهب إلى أهلها بغير إذن من غير أي سبب تأسف. حديث من يبارك الأحباب بهذا الشهر، من يبارك الأحباب بهذا الشهر ليس بحديث. الحد الفارق بين المخالفة التي نحكم بسببها على الحديث بالشذوذ وبين زيادة ثقة. إذا كانت زيادة الثقة شاذة حكمنا عليه بالشذوذ فهو مرتبطان. انتهى وفي صدد الطبع كتاب فقه السنة. زرعت فدان بنجر السكر وبعته ب15,000، كم الزكاة؟ قولان يا عبد القوي في مسألة زكاة البنجر إذا اخترت قول الأحناف بإخراج الزكاة فيه نصف العشر إذا كان الزرع يسقى بالآلة، فكان يسقى بماء السماء فالعشر. إن شاء الله النية موجودة. ما معنى التعصب للمذهب؟ يعني يقدم المذهب على حديث رسول الله. هل يستحب لمن يقود سيارة عند مرور جنازة أن ينزل من السيارة يقف حتى تمر؟ لا يستحب له ذلك. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منسوخ: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، إنما تقوم الذي خلق الأنفس. لكن في آخر حياة علي يقول إن النبي قام للجنازة ثم ترك. ما حكم شك التلفظ أم لا في الطلاق؟ لا يقع بذلك طلاق. امرأة حامل طلقت وأجهضت بعد أسبوع ثم تزوجت بعد أسبوع من إجهاضها، العدة قد انقضت وعليها الإثم، عليها إثم إذا كانت متعمدة الإجهاض لتنهي العدة. أن حل في من ابتلي بذنب وريده خلاص من يسأل الله العون ويبتعد عن موطن هذا الذنب. هل ذكر الأفعال الخاطئة لأفراد غير موجودين يعد غيبة؟ إذا كان الجلوس يعرفونهم تعد غيبة، تعد غيبة. أمه تضع الحناء على رأسها، كيف تتوضأ؟ هل تتخطى الرأس عند الوضوء أم تتيمم؟ لا، عند تمسح الرأس. النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره أثناء الحج ومع ذلك كان يمسح عليه، وتلبيد الشعر أن يضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة. جنين عمره 5 أشهر، عنده كيس على المخ ومشكلات بالنفس والحيض والحوض، ورأي طبيب إشهاض للنفس يعيش مشوه. لا يجوز لك إشهاض ما دامت الروح نفقت فيه، إلا إذا كان هناك ضرر محقق على حياة الأم فلا ضرر ولا ضرار. بيع وشراء الدمى القطنية لا بأس بذلك. ما حكم عقد النكاح مرة أخرى لحصول على ورقة رسمية لموافقة ماذا؟ السؤال: الغسل من الجنابة بدون وضوء هل يجزئ للصلاة؟ نعم يجزئ إذا نويته. وابن عمر يقول: أي وضوء أكمل من الغسل؟ كيف تخلع المرأة نفسها إذا تزوجت عرفيا ولم يدخل بها ولم تأخذ مهرا؟ الذين زوجوها يفارقوها، يتدخلون لها في المسألة ويعطون الزوج حقه وانتهى الأمر. لو هناك أمر فيه خلاف شديد، هل أن أخذ اليسير منه؟ خذ الذي دل عليه الدليل أو لا حط لك في دينك. ما حكم أن نقول: اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ إن دعوت به فالدعوة جائزة، لكن كحديث عن رسول الله لا يصح. ذكر ما فعل بي شخص من أفعال تؤلمني هل يعد غيبة؟ إذا كنت تريد رد مظلمتك إليك وتكلمت بهذا كي تأتيك مظلمتك فلا بأس. حكم استعمال حبوب من الحمل، لماذا تستعملها؟ إن تقليل النسل مذموم خلافا لما تقوله الحكومات ويشنع له الإعلام الكاذب. إن الله امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن شعيبا عليه السلام قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. إن النبي قال: تكثروا فإني مباهن بكم. تركيب مئة لبيوت الفقراء يعد صدقة جريء إن شاء الله. عندي دار تحفيظ وتعليم قراءة وكتاب، قراءة وكتابة، يوجد طفل نصراني يريد أن أعلمه القراءة، هل أقبله لكذلك؟ لا منع عن ذلك. ما السبيل إلى التخلص من أثر الغيبة بعد التوبة في حق من لا أستطيع طلب السماح منهم؟ أنت اسأل الله أن يحفظ لك لسانك. صديقي يريد أن يأخذ قرض من البنك ويريد أن أضمنه، لا تضمنه. من طلق زوجته في مرض موت بغرض حرمانها من الميراث ومات، هل ترث المرأة أم لا؟ في أكثر من قول للعلماء فخذي بقانون بلدك، لأن الأدلة في يعني ليس عندنا دليل للتفريق بين مرض الموت وبين المرض الآخر، لكن من العلماء من يقول يعاقب بنقيض قصده. وأورد أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف لما طلقها في مرض موته، والظاهر أن الأدلة لا تشهد ذلك، الأدلة أنها مطلقة والميت أفضل إلى ما قدم، والله أعلم. ما السبب في عدم الاستجابة الدعاء؟ عدة أسباب، من هذه الأسباب أنك قد تدعو بإثم وقطيعة رحم، من هذه الأسباب أنك تستعجل، والنبي يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. إلى كيف الاستجابة يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. وكذلك قد تكون أنت ظالم لشخص والشخص يدعو عليك وأنت تدعو لنفسك، فدعاء المظلوم مستجاب. وقد تدعو بدعوة لا تعلم أبعادها والله يعلم وأنت لا تعلم، فيختار الله لك الأفضل. قد تكون داعيا ومطعمك حرام، مشربك حرام، ملبسك حرام، وزيت بالحرام، فإن يستجاب لك. هل يجوز عدم الاتصال بابني فوق ثلاث تأديبا له؟ نعم يجوز. ما تفسير قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ في قولان العلماء، أحدهما أن الرقيب ملك والعتيد ملك، هذا ملك اليمين وهذا ملك الشمال. ومن العلماء من قال رقيب المراقب عتيد بمعنى حاضر، هذا ما لدي عتيد. هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت أبيها؟ هكذا ترى السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نساءها وهن في عدنهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وهذا رأي ابن عباس ورأي علي بن أبي طالب ورأي جابر بن عبد الله. أما ابن عمر وينقل عن أبي عمر من طريق سعيد بن المسيب وأيضا عثمان وابن مسعود فيرون إلزامها بالاعتداد في بيت الزوجية. أما من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله فيقول ابن عباس إن الله، أو تقول مدرسة ابن عباس كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما، إن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشر، ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية. والحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. نرجو الدعاء للتثبيت لرجل أسلم منذ قليل بمسجد عمرو بن العاص، الله يثبته يا رب على الإيمان، ثبتنا وإياكم على الإيمان والإسلام. مع الحرب الشديدة على الإسلام والحمد لله هذا الدين القيم يدخله أقوام ولو كره الكافرون. حكم استعمال البرامج الإلكترونية والكتب حقوق طبع محفوظ المؤلف للاستعمال الشخصي، إذا كنت مضطرا ولا تستطيع الشراء ولا تتاجر فيها فالضرورة تقدر بقدرها. هل من يأكل حرام يوفق للدعاء والصلاة؟ قد يوفق ابتلاء. ما شروط ولي الزوجة في عقد القران عند وفاة الأب؟ شروط الأب، الجد، جد الأب، الأخ، الابن، كل هذا جائز إن استجر فالسلطان ولي من لا ولي له. حكم القاعدة مرة أخرى في زواج واحد، السبب الحصول على ورقة رسمية للعمل. المشكلة هي المشكلة يعني بتأكد على العقد. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما الحكمة في التحفيظ بدون ختمة؟ ما الحكم في التحفيظ بدون ختمة؟ كل ذلك جائز. ذهب إلى العمل وهو جنب كيف يصلي؟ يدخل الحمام يغتسل ويصلي، المشكلة. أنجبت توأم فليجوز أن أعطي أخي الذي لم ينجب واحدا منهما ليعيش معهم، لا بأس، لكن لا تسميه باسمه، انتبه، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. هل يجوز بيع أرض النصارى لبناء القبور عليه؟ يجوز. تمسح على رأسها حتى وإن كانت تلف رأسها بخمار أمي التي تضع الحناء مثلك أنت شئت. مش فاهم تمسح على رأسها حتى لو كانت أنت. ما ذكرت اللفة، لا تقول أمك رأسها متحنية، رأسها متحنية، الرسول لبد شعره، يعني أتى بصمغ ووضع الصمغ على رأسه شيء يشبه الصمغ يقال له اللباد، واستمر على هذا من 25 ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة، وكان يتوضأ يمسح. أما لبس طرحة وتمسح فوق الطرحة لا. هل يجوز البيع بالتقسيط مع جهاز السعر؟ يجوز. هل يجوز الخروج من المنزل بدون علم الزوج؟ إذا كنت تعلمين أن الزوج لا يكره ذلك لا بأس، لكن إذا كان يرفض ذلك وليس الخروج ضرورة فالزمي الطاعة. التأمين الصحي المغتربين بالخارج هذا من الربا، فإن كنت مجبرا عليه فلا بأس عليك وخذ ما يتيسر لك منهم، إن لم تكن مجبرا عليه وكنت مختارا للتعب. هل يمكن أن تكون الأسمى في يد المرأة وتطلق نفسها كما سيأتي في التلفزيون؟ كل هذا باطل. ألا فيها إذا طلقتم النساء تريد أن تختلع تختلع، اسمه خلع مش اسمه الطلاق بيد المرأة تقول للزوج أنت طالق، لا تختلع. ما الحكم إذا ظلمني بعض البشر ولم يعطيني أجر العمل كاملا ولكن يجبرني أن أسامحه وأنا لم أسامحه؟ قل له لن أسامحه. رجل حفظ القرآن ثم نسيه فاته خير كثير ولكن لا يأثم. حديث من يبارك الأحباب بهذا الشهر لا نعلم له أصلا. حكم العمل في العباية السمراء، وأعمل عليها شغل تطريز ألوان عباية خروج. يجوز لإناس معينين ذلك، يعني لا تلزم النساء كلهن على أن يكن على فتيرة واحدة من الصلاح، فيجوز أن تصنعها. والنبي أرسل إلى عمر بن الخطاب أرسل إلى عمر بن الخطاب حلة سيارة من حرير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيها إنما يلبسها من لا خلاق له. فأتى عمر مسرعا حزينا: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك. يقول: لم أستطع نسيان أخي الميت حديثا. إن شاء الله بالتقادم المصائب ينسي بعضها بعضا والأحداث ينسي بعضها بعضا نسأل الله أن يعافينا وإياك من المصائب. ورسول الله خير من أخيك، وإبراهيم الخليل خير من أخيك، والحسن والحسين خير من أخيك. ادعو له بالرحمة ولا تجلس تفكر كثيرا، اجتهد في الدعاء له حتى تساب ويتاب هو. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة في المسعى الجديد؟ نعم، إذا حصل ازدحام وزينه أيضا. هل الذي يخرج صدقة عن ميت له أجر؟ إن شاء الله مأجور، كما الأجر الله أعلم. في العمل هيكون في مشقة في الاستحمام. هل يجوز لي التيمم؟ لا، مشقة حمل مشقة، لا يجوز أن تتيمم الماء موجود. زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة. قلت لمراتي اسمها زوجتي يا أخي، قلت مرات بالطاء كمان أيضا، أنت طارق بس كده في كفارة ولا إيه؟ لا، محسوبة تطليق عليك. تريد أن ترجعها إذا لم تكن طلقتها من قبل أو طلقتها مرة واحدة؟ كنا رجعتك وأشهد اثنين. شيخ كبير ومريض بجلطة وسكر وضغط ولا يرجى مرقه، هل يسقط عنه الصوم أم يطعم؟ يسقط عنه الصوم، وإن أطعم فهو حسن، لأن أنس لما تقدم به السن لما أسن كان يفطر وطعم كان كل يوم مسكين. حكم الموعظة عند القبر إن احتاج إليها فعلت. حكم وضع كريم على الشعر والمسح عليه لا بأس بذلك، قلت سابقا لأن النبي كان يلبد شعره، ومعنى التلبيد أن يضع لباد على شعره يمسك الشعر بعضه ببعض وكان يمسح على ذلك. كانت عائشة تخرج نسوتهن في أداب الأزواج، هن في أدادهن من أزواجهن للحج محلة وعليهن الضماد. هل يجوز أعمل عمرة لصديقي؟ نعم يجوز. هل السنة البعدية لصلاة الجمعة ركعتين وأربع؟ إن شئت ركعتين وإن شئت أربع. أما التفصيل الذي فيه إذا صليت في المسجد تصلي أربع وفي البيت تصلي ركعتين هذا فعل ابن عمر ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الجمع بين النيات؟ نيات ماذا؟ وضح. حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الأمر في ذلك واسع، والخلاف قوي جدا في الجهر بالبسملة والإصرار، فمن شاء جهر بالبسملة ومن شاء أسر بالبسملة. ومن حجج القائلين بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية، فما دامت آية جاز أو جهرنا بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وأيضا لما قدم معاوية إلى المدينة رضي الله عنه صلى ولم يبسمل، فقال له أهل المدينة يا ابن أبي سفيان أين بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأدلة كذلك حديث أم سلمة كانت قراءة رسول الله مدة، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. الذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها، من أدلتهم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم تذكر البسملة. من حججهم حديث أنس كان صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم في صحيحه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الزيادة شاذة، إلا أن الشافعي وجه الأخير قال ليس معنى قول أنس أنهم يذكرون بسم الله يفتتحون بسم الله بالحمد لله رب العالمين ليس معنى أنهم لا يبسملون، ولكن المعنى أنهم يستفتحون بالصورة التي فيها الحمد، كما يقال إن النبي صلى وجاء بلا شيء بلا أقسم بالخنس، لا يعني أنه بدأ بذلك، الأمر واسع والأدلة أكثر الفريقين. بل كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حق عليها، حسنه بعض العلماء. هل الذي سرق كامل بيته بعد تركه للبيت بسبب ظروف وضع المدينة غير أمنة يعتبر صدقة جارية لنا؟ أنت مضمر، لست مختارا، ستأخذ حقك من الذي سرق. ما السؤال؟ حكم صلاة الفروض في الصفا والمروة؟ الصلاة صحيحة وتم بالحرم حتى خارج الصفا والمروة، الصلاة تابعة للإمام صحيحة. ازاي الشيخ شعران كيف احسن من ازاي يا محمد؟ كيف احسن من ازاي؟ ما السؤال؟ حكم لبس البنطال للرجل والمرأة، لا جبتها العربي ولا عجمي، فلا بنطال لها اصل، لا لغة العرب ولا لغة العجم، اما ان تقول سراويل وهي اللغة سراويلات، ماشي. المهم حكم لبس البنطال السروال للرجل والمرأة، المرأة في البيت أما في الشارع لا تلبس المرأة بناطيل، الرجل يلبس بناطيل واسعة إن شاء، واسعة لا تحدد العورات. هل تشترط النية قبل الفجر لصيام النفل؟ الظاهر أن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. ما حكم من لا يصلي السنة فاته الخير ولكن لا يأثم؟ حكم الصلاة بالسور القصيرة فقط، الصلاة صحيحة والتنويع مطلب. حكم عدم المقدرة على الصوم، كيف لا تستطيع أن تصوم؟ تفطر وتطعم مكان كل، تفطر وتعيد إذا كانت مريضة. كيف الشيخ الشعراوي فسر حديث أثق المؤمن وذكره في لقاء وحديث ضعيف، حديث ضعيف جدا. كلنا الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه لم يكن من أهل الحديث، ونذر أن تسمع في تفسيره كلمة قال رسول الله، نذر أن تسمع في خواطره قال ابن عباس، أنذر من النادر أن تسمع في خواطره قال قتادة. فتفسيره ليس بالتفسير السلفي الذي يعتمد على قول رسول الله في تفسير الآيات، قول الصحابة وقول التابعين، ليس هي خواطر كما سماه هو، ليس تفسيره. ثم أقول إنه ليس من أهل الحديث، وبضاعته في الحديث بضاعة مزجاة، فقد شرح حديثا ووسع في شرحه، وهو حديث موضوع أول ما خلق الله قال نور نبيك يا جابر. كيف وفى إبراهيم عليه السلام؟ وإبراهيم الذي وفى بالأوامر التي أمر بها وبالنواهي التي انتهى عنها. هل حمل منديل ورقي يحتمل أن تكون به نجاسة في الجيب يفسد الصلاة؟ لا يفسده. حقيقة السيد البدوي، رجل من البدو قال له السيد البدوي الله أعلم به أفضل إلى ما قدم، ولكن لا يعنينا السيد البدوي في شيء، فقد أفضل إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. لكن الذي يحدث الآن عند السيد البدوي بلا ريب ولا شك ضلال مبين. فالتي تنظر نظرا وتقول يا سيد يا بدوي لو شفيت الولد لك مني بقرة أذبحها لك، والذي يذهب إلى السيد البدوي يرجو نفعه، يرجو أن ينفعه، ويرجو أن يصرف عنه الشر، كل ذلك ضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو السيد البدوي يقول يا سيد البدوي الولد بامتحن، والبنت تأخر زوجها، والمرأة تريد أن تلد ولدا، كرجل واقف على باب على شاطئ النهر يقول يا ماء اصعد لي، يا ماء أريد أن أسربك، يا ماء اطلع، يا ماء الماء لن يطلع له ولن يستمع إليه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هل يجوز المداعبة بعد كتب كتاب؟ وهل في حدود داعب يراضي بعد كتب كتاب؟ نصيحة لشخص متزوج يشاهد الأفلام الإباحية. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. سئل النبي عن نظر الفجاءة فقال أصرف بصرك. رب السؤال هذا مرارا، لا استبشر كم اسأل أسئلة نافعة يا حسن الله يحفظك. خديجة هل يجوز إخراج زكاة المال لابني لأنه في الخارج عليه ديون كثيرة؟ يجوز. أنت رجل ولا امرأة؟ خديجة امرأة. يجوز. أصح المذاهب الفقهية الأربعة، ما هذا يحتاج إلى جواب؟ لم يستحول أحدهم على الحق بكامله. هذا قد يصيب في مسألة وذاك يصيب في مسألة. أسأل عن الأدلة من الكتاب والسنة. رجل مات ولم تقسم تركته، ثم مات أحد الورثة بعد حين، بعد ذلك اجتمع الورثة لتوزيع التركة، يعتبرون الوريث الذي مات بعد أبيه كأنه حاضر ويعطون ورثته حقهم إذا كان متزوجا. ساعة حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ثابت صحيح. هل النقاب مفروض بوجود الحمو؟ الحمو الموت، الحمو الموت يعني أخو الزوج خطره كخطر الموت، فالناس يتساهلون فيه وتأتي من قبله البلايا والمصائب. هل حمل الطفل أثناء الصلاة ويبتدي حفاظة بها نجاسة ينقض وضوء المصلي؟ إذا كانت الحفاظة مانعة فلا بأس أن تصلي. أحبك الله يا محمد بن سيد. هل يجوز وضع الأموال في البريد وأخذ فوائد من البريد؟ لا يجوز أن تستمتع بفوائد البريد أيضا. هل يجوز صيام الاثنين والخميس مع أن عندي دين لم أقضه؟ إذا كنت تقصي دين الصيام يجوز لك الأولى أن تصوم عليك أولا. الجرح لا ينقض الوضوء. حكم تصوير الفيديوهات في الحضانة قرآن جماعي من الأطفال والمعلمة، هل سيراها رجال؟ يراها رجال؟ لا، إذا كان للتعليم ولم يراها رجال جاز، وإلا فالمفسدة قائمة. هل يجوز شراء الدمع الصغيرة؟ يجوز. هل النية لصيام النفل تمتد من إلى الظهر ما لم أفطر؟ قال ذلك بعض العلماء. ما حكم طلب غرامة تأخيرية لدائن من مدين بسبب تأخره في السداد مما اضطر الدائن بالتوجه لمحامي وتكلف أتعاب المحاماة؟ إذا كان تكلف للمحامين فيسدد للمحامين ثمنهم. أعمل المدين إذا كان مماطلا. صحة حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي، لا يصح. ما حكم زكاة الذهب المستعمل عليه زكاة وليس هناك دليل مرفوع يسقط ذلك؟ لديه إشكال في الطلاق المعلق حيث يقول إن بذلك يكون الطلاق في يد المرأة. أجبنا على الطلاق المعلق مرارا. ماذا أفعل مع من ينتقص من شأن معاوية؟ ذكره بشيء من فضل معاوية رضي الله تعالى عنه. ما الفرق بين الأشاعرة والسنة والجماعة؟ الأشاعرة ينفون صفات ربنا سبحانه وتعالى، وفي النهاية كثير منهم كأنهم يعبدون عدما، كأنهم يعبدون عدما. فالله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هم يقولون ليس لله يدان. الله يقول بل يداه مبسوطتان، وهم يقول ليس لله يدان. أما للسنة فيقولون لله يدان لكن لا تشبه يد الخلق، لله قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أقول في الدين أو الشيء التي تكتشف الأنساب، أو أقول الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، وقد شرعت لذلك أيضا الملاعنة. أحمد بن شطة رجل مات في حياة أبيها، الأولاد يأخذون من الميراث، ليس لهم شيء من الميراث، محجوبون بأعمامهم. حكم عدم قضاء رمضان بسبب الحيض وعدم القدرة على القضاء. حكم عدم قضاء رمضان بسبب الحيض وعدم القدرة على القضاء. في الذمة، ما زال في الذمة، وزادك الله تواضعا. مخالفة الشروط التعسفية للضمان التعاوني إذا كان تحصيله من الضرائب على الناس. ما نفهم السؤال يا رحيق الجهود. حكم العمل في قهوة توجد بها شيش، لا يعمل في مثل هذه الناس الطيبون. أنت تناول الشيشة للأنصات، ابتعد عن هذا العمل القبيح. الرسوم المفروضة عن تكرار العمر ندفعه ونحتسب عند الله. احتسب عند الله يا أحمد، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع يا أحمد؟ احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الذاهبون إلى باريس ما فرضوا عليهم 10,000 جنيه، والذاهبون إلى العمر مفروض عليهم 10,000 جنيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. احتسب عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نفقتك. حلق الذقن لأسباب أمنية. أنت يا أحمد بس أنت عامل شارب كبير يا أحمد. الرسول قص الشارب وأوفوا اللحى. على كل من الضرورات لها لها اعتباراتها والثبات أفضل، أما الضرورات فلها لها أحوالها. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مدعابة الرجل زوجته على هاتف: أخشى عليك أن يتسلط عليك وتفضح نفسك وأهل بيتك، ابتعد أفضل وأسلم وأحوط لدينك ولعرضك. هل جواز العرف حلال أم حرام لظروف عند الست؟ يعني إيه الظروف يا ابن حسن المصري؟ إيه الظروف اللي عند الست هذه؟ يعني تريد أن تسرق المعاش، تتزوج عرفي لكي تسرق المعاش من الدولة. ثم كلمة الست هذه لا نعلم لا في آية ولا في حديث إطلاق الست على المرأة، ست وستات، ليس في الكتاب ست ولا ستات. في الكتاب امرأة، قالت امرأة العزيز. الناس الآن أصبحوا يستحيون من استعمال الكلمات التي في القرآن، يعني صعب عليهم جدا أن تقول مرأة حائط، يخترعون لها اسم جديد. في كتاب الله وسنة رسول الله حاضت عائشة رضي الله عنها، المرأة تستحي أن تقول امرأة عجوز، قل لها أنت كيف حال العجوز، خلاص كأنها كانت تجن، هي عجوز. زوجة إبراهيم قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة. استعمل لغة القرآن يا إخوة وأخوات، لكن أتونا بالتيتا والنينا والأسماء غريبة لا نعرف معناها. ما من عبد يدعو لأخيه بالله الغيب إلا قال الملك أمين ولك مثل. ثابت مزعج جدا أن تثبت لشخص عشرات المرات لأن لديه صفحة. ما سؤالك يا أخت هلا؟ بارك الله فيك، سؤالك طويل يا أخت هلا. يقول المسؤول: اختصري نستطيع القراءة. ما رأيه في الدورات الحديثية لقراءة كتب السنن وأخذ السند المتصل؟ هذا يا أخي باسل فوضى حصلت هذه الأيام، يأتي شيخ من دولة يقول أنا سأقرأ عليكم البخاري، ويقرأ من الصباح إلى العشاء قراءة سرد، والماء النائم والصاحي صاحي، واللي يفهم يفهم واللي ما فهمش فهمش، ويقرأ ويقول لك أنا أخذت سندا من الشيخ الفلان. أي سند؟ ما فائدة هذا السند؟ ما له فائدة ولا له اعتبار. أنا كان في زمن الناس لا تعرف كيف تقرأ، الآن الناس موجودة تقرأ أحسن منك. فالذي يحصل الآن، الذي يحصل الآن فيه فوضى في هذا الباب، وتجد شخصا معه عدد من الإجازات بزعمه ولا يعرف معاني أكثر الأحاديث التي يتكلم بها. نريد أن نعرف حال الدكتور عبد الرحمن العدوي. الله الله يجعله مباركا أينما كان. هل صح خلق الله آدم على صورته؟ في صحته بعض النداء، في رواية، هما روايتان، الأول الأمر الأولى حديث خلق الله آدم على صورته طول في السماء 60 ذراعا، هذا ثابت. خلق الله آدم على صورته طول في السماء 60 ذراعا. والعلماء فيه أقوال، أحدها خلق الله آدم لم يخلقه طفلا ثم شابا ثم شيخا، إنما خلقه طوله 60 ذراعا مرة واحدة، لم يكن طفلا ثم شابا ثم شيخا، خلقه طوله في السماء 60 ذراعا. على ذلك كلمة على صورة، إذا على صورة آدم التي خلقه الله عليها طوله في السماء 60 ذراعا. وجاءت رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن لا تثبت، هي معلولة شاذة. ورأت رواية، وطبعا هناك تأويلات أخرى لقولي على صورته، على صورته مع الفارق، يعني مثلا قلت لله يدان، لآدم يدان، لكن ليست يد الله كيد آدم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثاني إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. في هذه الزيادة في هذا الحديث كلام طويل، المقام لا يتسع لذكرها، إن شاء الله نفصل فيها بعد. نذرت الصيام قبل عامين إلى الآن لم أصم. صم يا عبد الفتاح يا شيخ حكما أنكر المهدي. أراه مبتدعا لأنه رد بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله جاهلا. أقول جاهلا، هل الأضحية في بلاد إفريقيا تجزئ؟ نعم تجزئ، لكن ضحي في بلدك، ضحي في بلدك حتى تظهر شعائر الله وتأكل منها. الله قال فكلوا منها استحبابا على الأقل. يقول الله يستر علينا وعليك وعلى بناتنا وبناتك وعلى المسلمين والمسلمات، هل في الأشهر الحرام تتضاعف السيئات والحسنات؟ الله قال في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، الذنب فيه أعظم. يقول سألتك عن والدي أعطى إخوتي ولم يعطيني رغم احتياجي، والله أنا أحب وأخاف عليه أمام الله، ما الحل؟ اغفري له، اغفر له، يعني تحب وتريد له جهنم؟ قال الله يسامحك يا أبي ظلمتني، لكن الله يسامحك، الله يغفر لك يا أبي. امرأة تكرر نفس الأخطاء حتى إذا غضب زوجها منها قالت له لا تحزن، إن الله كتب علينا عليك أن تغضب وتحزن كما كتب عليك أن تفرح. قالت هذا من باب تهدئة الوضع. فقلت له هذه امرأة مستفزة، ما نفكر الله هذا الكلام، يعني تكررت نفس الخطأ، تكرر نفس الخطأ حتى إذا غضب زوجها قالت له لا تحزن إن الله كتب عليك أن تغضب وتحزن. ألم تعلم يا أخت هالة أن الشخص قد يقول كلمة هي في نفسها حق لكن يلام عليها؟ فمثلا كلمة اتق الله كلمة طيبة ومحمودة، والله قال للنبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله، لكن لما جاء خارجي أخرج الكلمة مخرج الانتقاص أو مخرج الذم لرسول الله اتق الله يا محمد، وهو يوزع قال ويلك ومن يتق الله إذا لم أكن أتقه، وتضمنها كلمة تضمنت معنى أنك ظالم، أنك ظالم فاتق الله، فالمخارج لها اعتبار. مثلا واحدة مثل الأخت السائلة تذهب وتقول عن زميلة لها ما اسمها صفاء، مثلا اسمها صفاء، تقول صفاء مسكينة صفاء الله يصبرها، زوجها رجل شرير كل يوم يضربها الصباح علق، كل يوم يضربها ضرب في الصباح منه لله الله يفعل به. هي لا تريد الدعاء للزوج، إنما تريد أن تظهر أن صفاء كل يوم الصباح تضرب بالخرزانة، تريد الشماتة فيها، فتأثم وإن كانت تظهر الخير. قالوا أئنك لا أنت الحليم الرشيد، يعنون السفي الضال. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هل هم يقرون أنه نزل عليه الذكر؟ قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني يا من تدعي أنك نزل عليك الذكر إنك مجنون. انتبهي بارك الله فيك واحرصي على النافع، احرصي على النافع. أريد منك أن تكون الأسئلة نافعة لوصية رسول الله، احرص على ما نفعك. ذهبت للعمرة ولم أستطع أن أصلي كل الصلوات في المسجد الحرام بسبب مرض إيه؟ صرينا مرض صرينا في الشارع، صلينا في الشارع بسبب مرض، صلينا بدلنا في الشارع وباب الفندق، هل المكان كله حرم؟ نفس إن شاء الله مأجورة، مكة كلها حرم. نذرت أن أذبح إن خرجت من الجيش ولم أستطع الوفاء لظروف مادية. في ذمتك، في ذمتك يا سمبو، في ذمتك، إذا وسع الله عليك أذبح. بعد ذلك إما العمل في شركة دي إكس إم، وضح إيه عمل هذه الشركة يا عمر. ما حكم الزوج الذي يقول لزوجته اقصف عمرك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أهليكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها استجاب الدعاء فيستجاب لكم. حديث من صلى لله 12 ركعة بأن الله له بيتا في الجنة صححه عدد كبير من أهل العلم. هل يجوز قراءة القرآن بعد صلاة العصر؟ يجوز قبل صلاة العصر وبعد صلاة العصر. حكم الصور التي تورد في محلات الملابس على الملابس بغرض أنها نفس ما في الصورة، هي الصور شبه عارية. إذا كنت أنت تصنع هذا يا أحمد بن شطأ لا تصنعه، إذا يعني لو أنت تصنع هذه الصور لا تصنعها، لكن لو أنت تبيع معمد به البلوى كالصيدلية مثلا، جل الأدوية في علب عليها صور الصابون والشامبوهات وكلها، فهذا معمد به البلوى، نسأل الله أن يغفر. وإذا جلست في الصيدلية تطمس كل التصاوير هتشتغل طماس صور لن تستطيع أن تبيع. ما حكم الزوجة التي تعذب أم زوجها؟ ظالمة، ظالمة تعذبها لكن في الجملة ظالمة. حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث صحيح، ولكن مستثنى منه المأموم في الجماعة، لحديث حسنه فريق من العلماء، حسنه فريق من أهل العلم، من كان له إمام فقرات الإمام له قراءة، ولقوله تعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. حكم الخروج على رأي الحاكم إذا كان يمس بالدين. أي شخص، حاكم، أم، أب، وزير، أمير، ملك، أي شخص يأمرك بأمر تخالف فيه أمر الله ورسوله لا تطيعه، إنما الطاعة في المعروف. حكم عمل مصنع شيبسي نشتري بطاطس قرية قرب الطبوس، لكن ما باظت يا حسام، إذا لم تكن باظت، إذا لم تكن خاربة خلاص نسأل الأطباء هل استعمالها يضر، إن كان استعمالها يضر لا تستعملها، إذا كان استعمالها لا يضر لا بأس. كبعض الشركات العاملة في الدجاج رخص الدجاج، لك تذهب إلى أوروبا تشتري الدجاج الذي قاربت صلاحيته الانتهاء، ولأنها تسوق بسرعة تذبحه، عفوا تبيعه قبل انتهاء مدة صلاحية. يقول: ما حكم من يسهو دائما يسجد للسهو؟ ما القول الصحيح في الخضر؟ وجد عبدا من عبادنا، هكذا قال الله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوجد خضرا. بارك الله فيك يا مصعب. متى يبدأ اليوم والليل المسح على الجورب والخف؟ عند من يجوز المسح على الجورب يبدأ من أول مسحة لا من نهاية الوضوء. ربنا الأخ الذي سأل عن عبد الرحمن نحسبه على خير، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. زوجتي كثيرة الدعاء على أولادنا ونصحتها كثيرا، ليت، لا تقل يا ريت، يا ريت هذه لغة مصرية سقيمة، ما قال يا ريت قومي يعلمون، إنما يا ليت قومي يعلمون. عموما هذه الزوجة جاهلة التي تكثر من الدعاء على أولادها وآثمة فيما أرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على مواشيكم، حتى البهيمة لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطعة رحم. هذه الزوجة تسطر دعواتها في صحيفتها التي تقول لابنتها: اذهبي الله ينتقم مني. يوم القيامة في صحيفتك أنك قلت لابنتك: الله ينتقم مني. هكذا نصراني أهدى علبة علبة عرق، علبة عرق يعني مش فيه. أخذتها أعطيتها لشخص ثاني نصراني، ارتكبت ذنبا؟ لا، لم ترتكب ذنبا، بس ما أعرف علبة عرق يعني مزيل عرق ولا إيه بالضبط. صنايعي يأخذ المال من صاحب العمل ليشتري له الخامات ويذهب لسعر الفاتورة ويشتري بأرخص سعر، يحاسب صاحب العمل على أعلى سعر، حرامي، صنايعي حرامي. والدي توفي وكان نذرا نذرا هل أوفيه؟ سئل النبي عن معنى هذا فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: دين الله حقا يقضي. عرق يعني خمرا. إيه تعالى ارجع ثاني للسؤال الأول، يعني واحد أهدى الآخر خمر، نصراني أهدى لمسلم خمرا، هل يجوز للمصري أن يهدي الخمر لنصراني آخر؟ لا يجوز، لعن الله حاملها، لعن الله حاملها. أشكر الإخوة الذين فسروا لنا العرق هذا، زمنتها مزيل عرق، زمنتها مزيل عرق، لكن أحسنتم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. لا يجوز لك أن تهدي الخمر، كسرها. صحابة رسول الله لما نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال أبو طلحة: وكان يشرب الخمر مع أبي بن كعب وغيرهما، قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها. فأخذ أنس فكسرها في شوارع المدينة، كفارة إفطار المرأة الحامل في رمضان، عليها الإعادة. صحة استنشاد الرسول شهر الخنساء ما أعلمه، إنما قال النبي: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما قال الله باطل. أما الكلمة الأخيرة: وكل نعيم لا محالة زائل، لا تصح، لأن نعيم الجنة لا يزول. ما حكم تشطير الحاجبين؟ أجبنا كثيرا على مثل هذا السؤال بما حاصله، أن التشطير جائز بضوابط: لا تزيل المادة الشعر ولو بعد حين، لا تتبرز به لأجانب، ولا تدلس به على خاطب، وكذلك لا تكن من الداعيات إلى الله اللواتي ينظر إليهن. حديث: فصل بين الحلال والحرام ضرب الدفل ضعيف. في موضوع حصل معي مش عارف أنا لي ذنب فيه ولا لا، بس الموضوع طويل شرحه. طيب وماذا أصنع؟ أرسله، لأن الله يحدث بعد ذلك أمره. هل يجوز لي أن أوكل والدي بإخراج العقيقة في بلدي أنني مغترب؟ يجوز. ما حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها؟ إذا كانت تعصيه لأن أمرها بمنكر تشكر، إذا كانت تعصيه في المعروف تأثم. هل الرقص في البيت لنفسي أو لزوجي مكروه؟ لنفسك أنت حر مع نفسك، ولزوجك أنت حر مع زوجك. للناسب ما هذه العلامات يا الشيخ؟ طلب التوضيح للسادة. يقول: في الدول الأوروبية الكافرة الزوجة تنسب الاسم للزوج بدلا من اسم عائلة الأب، يعني مثلا يقول مثلا زي ما يقول هنا مثلا يعني السادات ولا ايه بالضبط، يعني تنسبها، تنسب نفسها لزوجها، يعني الناس الموضة في مصر يفعلون هذا الكلام، تنسب نفسها لزوجها، يقول لك مثلا اسمها زوج اسمه مثلا سعد وهي اسمها سعدية، أو سعدية سعد، سعد ليس اسم والدها، اسم زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله يقول: ادعوهم لآبائهم. هذه سنة الكفار، يعني السنة عندنا عائشة بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر، سودة بنت زمعة، ما قال عائشة بنت محمد أو عائشة محمد عبد الله، ما قال كذا. مثلا عندنا مثلا زينب بنت جحش، لم يقل زينب بنت عبد الله، رقية بنت رسول الله، لم يقل رقية عثمان. فهذه سنن الكفرة التي تقول تنسب المرأة نفسها إلى زوجها، وهذه تفشت في من يدعون الموضة في بعض العواصم العربية. المرأة أصبحت تنسب نفسها لزوجها، عار عليك يا زوجي تتبرع من أبوك ومن أهلك، عار عليك غدا تطلقي ترجع تغير اسمك ولا إيه بالضبط، عار عليك مثل هذا. لست بخير من عائشة ولست بخير من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان الأب كافر. صفية بنت حيي، صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب زوج أبوها كافر يهودي مات على الكفر، وهي زوجة رسول الله. ما قالوا صفية بنت محمد أو صفية محمد عبد الله، ما قالوا ذلك أبدا. لم أسأل عن موسيقى الأخت التي تقول الموضوع الاتصال عمني يحتاج إلى موسيقى، أنا ما سئلت عن الموسيقى. وبشر الصابرين أب له ثلاث بنات وولد، مات بنت وولد قبل وفاة الأب. أب له ثلاث بنات وولد، مات بنت وولد، ماتت بنت وولد قبل وفاة الأب، ثم مات الأب وترك بنتين والزوجة. الزوجة لها الثمن والبنتان لهم الثلثان، وما بقي فلأولى رجل ذكر. زوجتي لا تصلي، ماذا أفعل معها؟ انصحها لله، ذكرها بالله، اهجرها لله. إن أصرت على عدم الصلاة الله يعوض عليك وابدلت خيرا منه. ثبت الخصام ولا تثبت السؤال؟ أنت تشتبه خلاص. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ ليس في الباب نص خاص، ليس في الباب نص خاص، ولكن من العلماء، من العلماء من يقول إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، ولا أستطيع الجزم بذلك. شكرا يا باسل سويداوي. نحن نحب لغة العرب لا لأنها اللغة التي تكلم بها آباؤنا وتكلمت بها أمهاتنا، ولكن لأنها اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. زوجته معاقة وتعاني من مرض عضال ولا تستطيع الصيام، تفطر وإن شاءت أطعمت كل يوم مسكينا فعلت، وإن تركت فلا تثريب عليها، لكن يجوز تنسب لزوجها من باب التعريف. تقول: زوجة فلان يا أبا صلاح، إياك أن تنهزم يا أبا صلاح. تنسب لزوجها تقول: فلانة زوجة فلان عن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي أخت ساحر أزورها أم لا؟ انصحها لله، انصحها لله. أختك الساحرة انصحها لله، وإن أصرت على المضي في السحر فحذر منها وقاطعها لله. أيضا مقترب من عائلتي وأتاني مولود في بلد الاغتراب، هل يجوز؟ أجبنا أنه يجوز أن توكل والدك بعمل عقيقة له في بلدك. هل صح حديث سعيد بن زيد قال: سألت أنا وعمر بن الخطاب النبي عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: يأتي يوم القيامة وحده لا يحضرني الحكم عليه وإن من زمن، وأميل إلى أن يكون ضعيف الإسناد، لكن يلزم التذكير بزيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبحث عن الحق، ولم تعجبه عبادة الأوثان والأصنام، فترك القرشيين وذهب يبحث عن دين، فذهب لليهود وقال: معشر يهود، أريد أن أدخل دينكم، كيف أصنع؟ قال: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، إني أفر من غضب الله، هل عندكم شيء آخر؟ قال: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: ملة إبراهيم عليه السلام. ذهب للنصارى فسألهم عن ذلك، قال: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله، هذا في زمنهم. فقال: والله ما أحمل شيئا من لعنة الله، إنما أفر منها، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فقال: وما الحنيف؟ قال: ملة إبراهيم عليه السلام. فخرج يقول: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان هذا الرجل الصالح كان يمنع من وأد البنات، إذا ولدت لرجل من الجاهلية بنت يذهب ليقول له: لا تقتلها، لا تئدها، اتني بها لأربيها لك، فيأخذها عنده ويربيها له، فإن اشتد عودها وصلحت للزواج قال: هي بنتك، إن شئت أن تزوجها زوجتها، وإن شئت أن أزوجها أنا لك أزوجها. به يفتخر بعض الشعراء وقيل بغيره، وجد الذي أحيا الوائدات ومنع الوئيدة لم يؤدي. شخص انقطع عن الصلاة وأصر لي أنه لم يعد مقتنع بالصلاة، يعني كفر، أدعوه إلى الإسلام، أدعوه إلى الإسلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر وهل نعتبر كده من المنافقين؟ الجواز أختار الجواز لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وثم حديث أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل، وهذا محمول على وقت بعده تكون الكراهية. من أولى بالإرث الأخوات أم أولاد الأخ؟ إذا مات رجل، لا، الأخوات أقرب، الأخوات أقرب، لكن ولاد الأخوات لا، ترك بنات وزوجة فقط. عفوا، نظر إلى ما يسر دارة اللطيف زوجها لا يصلي، هل علي ذنب؟ إذا كان جاحلا للصلاة ففارقي، متكاسلا ذكري. أحمد نبيل يقول: تلفت الآراء على صفحة من صفحات تواصل على نشر الصورة بأسنان من رؤساء الدول، وتحت كل صورة آية تصفه وردت في القرآن في حق بني إسرائيل، فبما تنصح؟ هذا عبث، هذا عبث، والذي يفعل هذه الصفحة ينبغي أن يؤخذ على يديه وأن يزجر وأن يعذر، تلاعب بالقرآن الكريم. قال عليه الطلاق: وتحرم عليك أمي أختي، ولم أدخل بها وعاقد، ما تدخلش العفشة بيتي، تحرم عليك فرض زهار. أختي أنا ما أعرفش يا عماد، أنا ما قالوا لي موسيقى، الموسيقى حرام يا عماد، انتبه، كررت السؤال مرارا. قدمت على فعل شيء ولم أصلي استخارة، وهذا الشيء هناك فيه بعض العناء، فمن حل؟ إذا لا نوفقك بهذا القدر. أشتري سائلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بمقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك من المسلمين. كذلك حاثا نفسي وإخواني على مواصلة الدعوة إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس الملك الأحسن قولا، وليس الرئيس الأحسن قولا، وليس الطبيب الأحسن قولا، وليس الوزير الأحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذا كان الملك داعيا إلى الله، الرئيس داعيا إلى الله، الغفير داعيا إلى الله، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أذكر الإخوة والأخوات في شتى بقاع الأرض أن المسلم أخو المسلم، ولا ينبغي أن تفرق للمسلمين عصبية جاهلية، ولا ينبغي أن تفرقهم لغة من اللغات، لا ينبغي أبدا ذلك. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، لا ينبغي أن يفرقهم شيء، إنما المؤمنون إخوة، العربي أخو العجمي، إنما المؤمنون إخوة، لا فضل العربين على العجمين إلا بالتقوى. فلا تحملنكم نزغات الشيطان على أن تفرقوا بينكم وبين إخوانكم. ختاما أشكر الله وأحمده أناء الليل وأطراف النهار، وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أشكر الإخوة الباذلين جهدا معي لإخراج المجلس لإخوانهم، كما أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.